هذا شرك أكبر. وإن اعتبره من باب التحية هذا بدعة ومنكر ولا يجوز هذا. إن اعتبره من باب التحية فهو منكر وحرام، ولكن لا يصل إلى الخروج من الملة. أما إن اعتبره من التقرب إليه هذا يعتبر شرك أكبر لأنه عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أُعطي الإسلام من دار الإسلام ما تحتاج إلى الصمت، هل يحكم عليه بكفر أو نار وأن يصلى عليه ويحسن في قبور المسلمين؟ إذا مات على الشرك، سمع أنه يدعو غير الله أو يسجد لغير الله ومات على هذا، نحن نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار في الدنيا. أما حكمه عند الله هذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن نحن نعامله بما ظهر لنا، فلا نتولى جنازته ولا ندفن في مقابر المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون، إنما لنا الظاهر نحكم عليه بالظاهر. أما حكمه في الآخرة وأنه من أهل الجنة ومن أهل النار هذا عند الله. نعم. نعم. أسلامكم الله. وما هي القاعدة في معرفة الأرقام الذين يجب وصفهم؟ القاعدة كل من تربطك قرابة به من جهة أبيك أو من جهة أمك فهم ذو أرحامك. من تربطك به قرابة من جهة أبيك كأعمامك وعماتك وأجدادك وجداتك من قبل أبيك وإخوانك وبني إخوانك، فهؤلاء قرابة من جهة، أو من جهة الأم كأخوالك وخالاتك وأجدادك وجداتك من جهة الأم وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك، هؤلاء قرابة من جهة الأم. نعم. أجابكم الله. رأى رجل رؤيا أنه دخل إلى قصر وفيه أباريق وأكواب وفيه من الذهب والفضة، ثم كان عن صاحب هذا القصر فقيل له فلان وفلان، فهل هذه الرؤيا صالحة؟ إن شاء الله نرجو أنها صالحة. أقول نرجو أنها صالحة، وهذه أنا ما أعرف تفسير الرؤيا، لكن هذه ظاهرها أنها صالحة إن شاء الله. نعم. أتاكم الله. فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس على قتل الميت، حقوق أهل الميت يسقط معاملا ويتم تعطيه دار المقبرة. القاعدة في الرؤيا، أنها إن كانت يعني سارة فإنك تخبر بها، وأما إن كانت الرؤيا ما هي سارة فإنك تكتمها ولا تفسرها. لا تكتمها ولا تفسرها ولا تضرك إن شاء الله، اكتم لا تذكرها لأحد ولا تفسرها أنت بأن معناها كذا وكذا، اترك ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول اعتاد كثير من الناس على قتل الميت وحقوق أهل الميت فضلا واحدا ويتم تعطيهم دار المقبرة، فما حكم ذلك؟ التعزية مشروعة، ولكن لو أنهم ما رتبوا هذا الترتيب لكان أحسن، لأنه ربما يتطور ويعتقدون الناس أن التعزية تكون عند القبر، والأمر ليس كذلك. التعزية ليس لها مكان معين، أينما لقيت أخاك المصاب تعزي في المقبرة، في الطريق، في بيته، في المسجد، في متجره، في دكانه، في مزرعته، ما له مكان معين، هذه هي التعزية. أما ترتيب مكان معين أو عادة معينة هذا لا يجوز. نعم. كذلك يستكمل السؤال، يقول يمكث أهل الميت منزلهم في وقت محدد يستقبلون المعزين مدة 3 أيام. كذلك تحديد بأيام أو في مكان معين هذا كله لا أصل له، ربما يتطور إلى مآتم وإلى نعم. التقيد بهذه الأمور هذا أمر لا يجوز، لأنه يتطور إلى بدع وإلى إقامة مآتم كما هو في البلاد الأخرى. نعم. وأمر التعزية سهل وميسور، ما تصعب التعزية إلى هذا الحد. نعم. والرجل قطع قدماه جميعا في بعض الأحيان لا يجد أحدا يساعده على الوضوء،